سواء في كتاب الثقات أو في كتاب الضعفاء والمجروحين. وكذلك العقيلي. هؤلاء العلماء الثلاثة ابن عدي ابن حبان العقيلي اجتهاداتهم نلاحظها في جانب معين من الرواة، وهم الرواة الذين إما مجاهيل أو مقلين، إما أن يكون مقل من الرواية ليس له من الحديث إلا القليل، أو ممن هم في عداد المجاهيل، يعني راوي لم يروى عنه إلا واحد وكان حديثه منكرا. تجد ابن حبان يتكلم، العقيلي يتكلم، ابن عدي يتكلم، لأن مثل هؤلاء الرواة يعني حديثهم ينطق عن حالهم، حديثهم ينطق عن، لأن واحد روى حديثين والحديثين منكرين يبقى ناقص له إيه ده؟ كأن حديثي بيقول أنا شاهد على ضعف الراوي. لأن هنتكلم إن شاء الله تعالى إن الراوي يعرف حاله من خلال إيه؟ أحاديثه، وليس العكس، وليس الأحاديث يعرف حالها من خلال إيه؟ الراوي. الراوي المقل أو الراوي المجهول، لا سيما إذا جاء بالمنكر من الروايات، يعني يكون مجهول، يعني لم يروى عنه إلا واحد، أو روى حديثا أو حديثين، يعني مقل، ومع ذلك وقع في أحاديث المناكير الأخطاء الواضحة إسنادا أو متنا، تجد مثل هؤلاء العلماء يتكلمون فيه. طبعا القدامى تكلموا في بعض هؤلاء وتركوا الكلام في بعضهم لاشتهار ذلك، يعني زي الإمام أبو حاتم الرازي لما سئل عن أحمد ابن بحر العسكري قال إيه؟ قال لا أعرف وحديثه صحيح. وده مما يستدل به على الفرق بين حال الراوي وحال الرواية. قال لا أعرف، يعني الراوي من حيث هو راوي، يعني علم الجرح والتعديل، الراوي عندي مجهول لا أعرف، لكن الحديث دوت اللي هو بيرويه حديث صحيح. ليه صحيح؟ هل لأن الراوي الذي لا يعرف عند أبو حاتم حديثه صحيح؟ لا، وإنما لأن هذا الحديث الذي رواه له شواهد تشهد له، فالحديث نفسه من حيث المتن النظر في المتن حديثه صحيح، لأنه لم ينفرد بحكم ولم ينفرد بمعنى، وإنما له شواهد تشهد له، فالحديث صحيح. لكن الراوي نفسه أنا لا أعرفه إلا في هذا الحديث. أكثر كلام أهل العلم في هذا الجانب عند المتقدمين، إذا كان الراوي مقلا أو مجهولا أو ليس له من الرواية إلا القليل، ثم جاء بالمستقيم من الروايات، تجد كثير من أهل العلم يوثقوه أصلا. ورد ذلك في صنيع النسائي، في صنيع الإمام النسائي وابن معين، تجد يسأل ابن معين عن مثل هؤلاء الرجل ثقة أو صدوق أو لا بأس به، وكذلك النسائي. فيجي بعض الناس يأخذ الكلمة كلمة هؤلاء العلماء على أن هذا توثيق للراوي، وهذا كما سنبين في موضع إن شاء الله هو حكم على الرواية أكثر من كونه حكما على الراوي، كأنه يقول إن هذا الراوي وإن لم نكن نعرفه إلا أنه لم يأتي بشيء منكر، بل حديثه حديث صحيح له من الشواهد ما يؤيده ويقويه، فالحديث صحيح، فهذا حكم على الحديث وليس حكم على الراوي، وإن كان الإمام أطلق التوثيق على الراوي نفسه. أبو حاتم طبعا بيميز زي ما قلنا قبل كده، بيقول كلاما يميز فيه بين حال الراوي وحال الرواية، فيقول هذا لا أعرفه وحديثه إيه؟ صحيح. نفس هؤلاء الرواة تجد أو ابن معين يقول ثقة، أو النسائي يقول صدوق أو لا بأس به أو نحو هذه العبارة. المهم معرفتنا باصطلاحات العلماء ومناهج العلماء وطرق تناولهم للعلم مهم جدا، لا سيما في علم الجرح والتعديل، لأن الأحكام فيه متشعبة والكلام فيه متشعب، ومناهج العلماء فيه غامضة جدا كما يقول الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية، فلا بد لطالب العلم أن يعني يعيش شوية مع هذا العلم ويدرس مناهج العلماء حتى يستطيع أن يفهم مناهجهم ويعرف مصطلحاتهم المتعلقة بهذا العلم. نقول هذا العلم له أئمة، الأئمة دول هم المرجع وهم الحجة في هذا الباب، زي القضاء. القضاء يعني القضاء النهاردة لما يجي القاضي يقف بين يديه الشهود، كل واحد يقول ما

هل أحاول أحكم على الراوي؟ لا، أحكم على الرواية. يعني أحكم على الرواية، أنظر هل هذا الراوي تفرد أم تابع، روايته لها من الشواهد أم لا، موافقة أم مخالفة. فإذا وجدته لم ينفرد تابع، أو حديثه له من الشواهد ما يشهد له، قلت الحديث صحيح وإن كان الراوي لا أعرف. فهنا أحكم على الإيه؟ على الرواية لا على الراوي. أو وجدته خالف، وجدته جاء بما يتعارض مع القرآن، يتعارض مع الأحاديث الصحيحة، يتعارض مع إجماع الأمة، يبقى هنا ظهرت علامات النكارة في روايته، فأقول هذا الحديث منكر. وإن كان الراوي أنا لا أعرف، ممكن يغلب على ظن، يقول إيه، لعل هذا الراوي لما جاء بهذا المنكر فإن هذه النكارة تدل على أنه ضعيف، لكن ما أقدرش أجزم بهذا. ابن عدي أحيانا يعمل هذا، يقول حديثه يدل على ضعفه، حديثه يدل على ضعفه، لما يكون مثل هؤلاء الرواة. وابن حبان يقول في بعض الرواة، يقول وهو مع إقلاله، يعني كونه مقلا من الرواية، جاء بالمنكر. يعني تعيد أكثر بكذا فضعيف، واحد ملوش غير حديثين ثلاثة وفيهم مناكير، فهذا إيه يجعلني أميل إلى كون الراوي إيه ضعيفا، إلى كونه ضعيفا. وشيخ المعلم اليماني رحمه الله يقول والمقل إذا جاء بما يستنكر فهو تالف، يعني فض يدك منه، يعني كونه مقلا في حد ذاته يجعلنا في ريبة من تفرده. فإذا تفرد ومع ذلك تفرد بالمنكر، تفرد بالأخطاء، فهذا يجعلنا إيه نجزم بكونه ضعيفا، وإن لم نعرف نصا لإمام أنه ضعيف، لأن حديثه إيه يفوح منه الضعف ويدل على كون هذا الراوي ضعيفا. إذا كان هذا العلم له أئمة فله كتب ومراجع ومصادر يؤخذ هذا العلم منه. طبعا الإمام المزي رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب تهذيب الكمال ذكر أن هذا العلم يرجع فيه إلى 10 كتب أساسية، يعني إيه يعني دي عمد هذا العلم. فذكر منها طبقات ابن سعد، تاريخ الكبير للبخاري، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، الثقات لابن حبان، تاريخ نيسابور للحاكم النيسابوري، تاريخ بغداد، تاريخ دمشق، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، تاريخ دمشق للإمام ابن عساكر، تاريخ مصر لابن يونس، أبو سعيد بن يونس العاشر، الكامل لابن عدي، ذكر الكامل لابن عدي، دي عدها الإمام المزي أعمدت هذا العلم. ما ينفعش واحد يدرس هذا العلم، يتكلم في هذا العلم، يبحث في هذا العلم وما يعرفش الكتب دي، أو ما يفتحهاش ولا يعرف مناهج أئمتها فيها، ما ينفعش. لازم هذه الكتب أساسية. الكتب الأخرى التي جمعت زي تهذيب الكمال للمزي وفروعه لابن حجر ولغيره، فدي كلها تعتبر إيه فروع لهذه الكتب، أو مأخوذة من هذه الكتب، لكن لا تغني عن هذه الإيه الكتب دي عمد. يعني ما ينفعش تكون راجل بيتكلم في الرواة وما يعرفش التاريخ الكبير للبخاري، وما يعرفش إزاي يطلع المعلومة منه، ولا يعرف منهج البخاري في هذا الكتاب، ولا إشاراته التي يشير بها إلى حال الراوي أو حال الرواية. ما ينفعش، لازم يكون عندك إيه دراية بهذا، أو كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، أو كتاب الثقات لابن حبان. يعني الكتب ديت أساسية لازم تعرفها وتعرف مناهجها ومناهج أصحابها وكيفية استخراج المعلومة منها والاستفادة بها. تهذيب الكمال وفروعه دي كتب جمعت، فهي تسهل عليك الجمع، لكنها لا تغني عن هذه الكتب. ولذلك احنا دائما بننصح مثلا طالب العلم نقول اشتري تهذيب الكمال او اشتري تهذيب التهذيب لابن حجر، لكن ليس هذا معناه انك تستغني بهذه الكتب عن هذه الاصول، وانما لان الطالب المبتدئ عايز كتاب يعني شامل جامع يغنيه بقدر الامكان في المرحله البدائيه، في عند بدايته للطلب. لكن اذا توسع في البحث وتوسع في العلم ينبغي عليه ان يكون عنده هذه المراجع وهذه المصادر.